أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، الحمد لله على نعمة بيئة وكلام الإيمان. نسأل الله جل جلاله الكريم المتفضل المنان أن يمن علينا جل جلاله بدوام هذه البيئة، وأن لا يحرمنا هذه البيئات المباركة التي هي بالنسبة لنا بمثابة الغذاء والدواء للروح وللنفوس والعلاج الحقيقي للقلوب في هذه الأزمات الصعبة والأيام الصعبة وأيام الفتن التي نمر بها. فالله جل جلاله قال في كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكر الله جل جلاله ما أمرنا الله تعالى به وأمر به الأنبياء والمرسلين، فقال: وذكرهم بأيام الله. والمعارك التي خاضها أهل الله من الصحابة والتابعين هي من أيام الله، والفتوحات المباركة التي أكرم الله تعالى بها الأمة هي من أيام الله التي ينبغي أن نتذكرها تصديقا لقول الله: وذكرهم بأيام الله. ولا ينبغي أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وأذكر نفسي وإياكم دائما بهذا الأمر، لا ينبغي لنا أن نأتي لهذه المجالس لأن نستمع للقصص وللتاريخ فحسب، إنما نجلس بنية العمل، إنما نجلس بالطلب من الله جل جلاله أن يرزقنا حقيقة النور والهمة والهم الذي كان عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بكم درس سمعنا ولا بكم قصة عرفنا، إنما العبرة بالصفات والأخلاق التي تخلقنا بها والتي خرجنا من هذه المجالس بها. فالعبرة يوم القيامة بالعمل لا بالعلم فحسب. أيها الأحبة في الله، وصلنا وإياكم في الأسبوع الماضي، في المرة الماضية، إلى المحكمة العظيمة التي أقيمت بين الهرمزان وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. من الهرمزان ومن الفاروق؟ قبل أن نتعرف على المحكمة، الهرمزان كما سمعنا في المرة الماضية قائد جيش الفرس. طبعا عم نتكلم نحن عن القادة اللي هن تحت القائد الأكبر، أي قائد لمنطقة فارس بما يسمى كسرى، وقائد الروم بما يسمى قيصر. كسرى وقيصر، كسرى كان لا يخرج في المعارك، فكان يخرج القادة الأوائل الذين هم تحت يده. ففي القادسية مثلا من أخرج؟ رستم. وفي المعركة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي ما هي؟ فتح تستر. من أخرج؟ الهرمزان. الهرمزان كما نعلم في آخر المعركة وصل إلى مكان حطوا الصحابة بالزاوية وقال لهم: معي 100 سهم، إن شئتم رميتكم سهما سهما حتى أسقطت منكم 100، وإن شئتم خليتم بيني وبينكم. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أحتكم إلى أميركم. من؟ عمر. لما؟ قال: لأني أعلم أنه عدل وأريد أن أحتكم إليه. طبعا قال علماء كان يريد أن يعني يطول الوقت، برك قدر يهرب، برك قدر حدا من جيش الفرس يجي يطلعه، يعني أي طريقة يطول فيها حياته، لأنه في المسألة فيه ما يقرب شهر لشهرين حتى يوصل للمدينة من العراق للمدينة. أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الهرمزان بعدما وافقوا، وبعت قائد الجيش كتيبة صغيرة، حتى ما يبعت كل الجيش على المدينة، كتيبة صغيرة، وهذه الكتيبة الصغيرة أرسلها إلى عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم الهرمزان. والعجيب يا أخواني أنه قائد الكتيبة مين كان؟ سيدنا أنس بن مالك. من أنس بن مالك أخوه البراء. من البراء الذي قتله الهرمزان. يعني ميت فكرة وفكرة خطرت ببال أنس، معقول يوصل عند عمر وعمر يقول له فل؟ معقول يوصل عند عمر وعمر يقول له ليك أنا يعني عفوت عنك، خليني أرضي عليه؟ وشو ما صار يعني بالنهاية أناس بينه وبين نفسه، وأنا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وقتل لي خيي، وعمر أكيد ما حيقول شيء، بالنهاية أنا قتلته، فأي شيء ممكن يعمله بالطريق بقتله وبقول له لعمر كان عم بيحاول يهرب. هذا تفكير منطقي لأي واحد فينا ملتزم يعمل هيك، أخوه ومسلم ومش أي حدا. البراء بن مالك بتقول الروايات إنه كان الهرمزان خلال فترة أسره في الطريق إلى المدينة يتعامل مع من يتابع أسره كالملوك، فكان إذا طلب الماء فجاءوا إليه بوعاء ماء ينظر إليه فيقول هذا لا يليق بالملوك، أعطوني كوبا يليق بالملوك. أنس خلص فرصتك، بس وقعوا بين يدي وشوف شو بعمل لك فيه. فأنس يقول لهم أعطوه ما يريد، تكرم أعطيه اللي بده إياه. حتى وصل إلى عمر، قلنا ماذا يعني قيل ورد، وإن كان في سندها كلام لكن مما أثر في الكتب أنه بحث عنه فلم يرى عنده بوابين، فقال الكلمة المشهورة: حكمت، عدلت، أمنت، فنمت، فيش لا حراس ولا مرافة. قالوا لي عمر قوم على السريع في خبرية حلوة. شو الخبرية؟ فتحت تستر. فتحت تستر، الله أكبر، من أكبر مدن فارس. بس في خبرية تانية أنه في عنا واحد من القادة الكبار اللي هو الوحيد اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقسم على الله لأبره، راح بها المعركة. مين؟ البراء بن مالك. واللي قتلوا جاي لعندك. مين اللي قتلوا؟ الهرمزان. جاي لعندك والمسلمين أسروه وعم بطالب إنك أنت تعمل محكمة خاصة معه. طيب أقيموا المحكمة. شو المحكمة؟ المحكمة هيك قاعدين على الأرض يعني بالمسجد، وطلب عمر رضي الله تعالى عنه كبار الصحابة أن يحضروا هذه المحكمة اللي كانوا موجودين في المدينة، اللي هن المستشارين، اللجنة الاستشارية عند عمر رضي الله عنه. وكان ممن حضر هذه المحكمة وطلب منه عمر أن يكون حاضرا مين؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك موجود، صحابة موجودين، عمر موجود، الهرمزان أمامه. فنظر عمر إلى الهرمزان وهو عم بيتخيل كيف قتل البراء بن مالك، وكان عمر يحب البراء بن مالك كثيرا. وكان الهرمزان كما ذكرنا في المرات الماضية أنه غدر بالمسلمين أكثر من 3 مرات، فقال للهرمزان: ما الذي دفعك أن تغدر بالمسلمين 3 مرات؟ ما الذي دفعك لهذا الأمر، لهذا الفعل؟ فقال له الهرمزان: إنكم كنتم ذبابة الصحراء وكنتم قلة ننتصر عليكم دائما، فعندما عدتم إلى ربكم كان الله معكم انتصرتم علينا، فهذا دفعني للغدر بكم. وهذه يعني مصارحة، هل المراد منها مدارات عمر؟ المراد منها أن يؤلف قلب عمر؟ ولا المراد منه منها الصدق؟ الله أعلم. فقبل أن يتكلم الهرمزان قال لعمر رضي الله تعالى عنه: كلام حي أم ميت؟ يعني أنا بحكي وشو ما حكيت ممكن تسمع مني بعدين تعطيني الأمان، ولا شو ما حكيت ميت؟ إذا عارف حالي ميت خلاص بدون ما أحكي. فقال: كلام حي أم ميت؟ قال: تكلم لا بأس عليك. قال: تكلم. عمر قال له: تكلم لا بأس عليك. ثم قال هذا الكلام، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لأنس، قال: يا أنس ما رأيك أن نفعل به؟ عمر عاطفته بتقول نقتله، ميلان القلب عند عمر بقول أنه نخلص منه، لأنه هذا قائد وكبير وقتله ممكن يضعف الفرس ويوهن قوتهم، وبدي اقتص منه لأنه قتل البراء بن مالك. بس لأنه قاعد بمجلس شورى فلازم يسأل اللي معه، فأول واحد سأله كان متوقع منه طبيعي البديهي أنه أخوه، يقول له: يا عمر بداش سؤال، يعني أنت ليش عم تسألني؟ مباشرة اقتص منه. فبقول له عمر لأنس: يا أنس ما رأيك أن نفعل بالهرمزان؟ فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: أنس بن مالك، خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا عمر، تركت بعدي جيشا وقوة وعتادا، وإن قتل هذا الرجل سيوغر قلوبهم وسيشد ويجمع شملهم حتى ينتقم له، وإني أرى لهم قوة وبأسا، فإني أرى أن تطلقه، عسى أو تبقيه، عسى أن يكون لملوك الفرس أسوة به فيصالحون على ما تبقى من بلاد فارس. يا أنس، بس هذا أخوك. عمر استغرب، نظر إليه، قال: يا أنس، ولكنه قتل أخاك، وإني أستحيي أن أبقي قاتل البراء بن مالك، مش متحمل خلي اللي قتل البراء. فيقول أنس رضي الله عنه: فلما خشيت قتله، لما حسيت عمر أنه هو أخذ القرار، إن صح التعبير يعني، بس عم بشاورنا هيك يعني أنه حتى يأخذ رأينا، بس هو مايل قلبه للقرار، حسيته حياخذ قرار، قلت له: لكن يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك قتله. قبل كنت عم تسألني رأيي، هلأ بقول لك الشرع شو بقول، لكن لا يمكنك أن تقتله. فقال عمر: كيف لا أقتله، كيف لا أقتله؟ قال له: لقد أمنته. قال: كيف؟ قال: سألك كلام حي أم كلام ميت؟ فقلت له: تكلم، لا بأس عليك. فعمر نظر لهرمزان، قال: غدرتني، سألتني كلام حي أم ميت؟ فقلت: لا بأس عليك. رجع سيدنا عمر، ما ركبت معه الفتوى، قال له: يا أنس، جئني، ايتني برجل آخر يقول مثل رأيك، وإن لم يكن معك مثل رأيك من يقول مثل رأيك، بدأت بك وضربتك. كبرت هلأ، خلاص ما عادش بده هرمزان. يا أنس، أنت عم تدافع عن هرمزان؟ إخواني، حقيقة يجلس الإنسان، توقف الإنسان محتار، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق التي تقول أن الإنسان تربى على تقديم المصلحة العامة، مصلحة الدين، مصلحة الأمة على المصلحة الشخصية وإن كان أخاه؟ كم من مواقف اليوم تستشار بها، تسأل عنها، تحكم فيها، تحاول تلف وتدور. ليش؟ لأنه خيي، لأنه ابن عمي، لأنه قريبي، لأنه ابني، لأنه صديقي. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إلا الآخرة، ما عندهم إلا يوم القيامة، بيعرفوا أنه كل كلمة حيقولوها، كل كلمة حيستشاروا فيها سيسألوا عنها. قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. كم نحن يا أحبة في الله بحاجة إلى فقه المعاملات، إلى أخلاق المعاملات، ليس فقه العبادات. ينبغي للملتزمين، ينبغي للملتزمين أن ينتقلوا من حسن العبادات إلى حسن المعاملات، ودليل حسن العبادات حسن المعاملات، وثمرة حسن العبادات حسن المعاملات. فما نفع صلاتي إن أحسنتها، وصيامي وقراءتي للقرآن وذكري لله، إذا أنا خارج المسجد في بيعي وشرائي وأخذي وعطائي وتحكيمي بين الناس، ما في عدل. أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا كيف بده يحل قصته؟ إذا ما حدا من الصحابة بيجي بقول مثل رأي أنس، أكلها سيدنا أنس. سيدنا عمر فيش عنده لعب، قاعدين بمحكمة هنا هلا. فبيطلع سيدنا أنس بفتش، لأنه خلصت المحكمة وقاموا سيدنا أنس بده يفتش على حدا، فبيبرم على الصحابة مين بلاقي؟ الزبير بن العوام. فيقول له: يا زبير، ألم يؤمن عمر الهرمزان؟ هلا في رواية تانية بتقول طلب الماء، الهرمزان طلب الماء، فأخذ الهرمزان الماء فصار يرتجف، فمن رجفته وقع منه الماء. فقال له: لما ترتجف؟ قال: خوف الموت. قال: أمنتك. فقال: إيتوه بالماء. فقال: لا أريد الماء. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد فقط أن تقول لي هذه الكلمة: أمنتك، وإني أعلم أنكم مسلمون لا تغدرون ولا تكذبون، فبمجرد أن قلت لي أمنتك فقد أمنت. فخرج أنس رضي الله عنه وصار يسأل الصحابة، فوقف أوخاف الزبير العوام، قال: يا زبير، أما سمعت عمر قد أمنه؟ قال لهم: بلى. قال لهم: مش كنت واقف حد؟ قال لهم: بلى. قال لهم: مش قال له لا بأس عليك؟ قال لهم: بلى. قال: كيف يقتله؟ قال لا أدري هذا رأيه، رأيه أم تفضل امشي معي، شو رأيه أم، أم قول رأيك حد العمر تركني لحالي بالميدان. قال فأخذه معه، أو الصحابة لا يخافون في الله لو مثلهم، لو عمر هذا رأيك يا عمر وهذا رأينا، هذه مسألة اجتهادية ما في نص يعني. فجلس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مع الزبير رضي الله عنه أمام عمر، فقال عمر ما رأيك يا زبير؟ الزبير ما خاف من عمر، قال يا عمر أنت أمنته ولا ينبغي لك أن تقتله، بس يا زبير قتل البراء بن مالك، قتل البراء بن مالك شيء آخر، الآن هو أسير عندك، قبل ما تقول له أمنتك كان فيك تقتله، لأنه قتل البراء بن مالك، بمجرد أن قلت له أمنتك انتهى الأمر. كلمة، كلمة واحدة عندنا أهل الإسلام وأهل الإيمان تخرج إنسان وتنزل إنسان من حبل مشنقة ومن مقتلة إلى أن يكون حياً مؤمن لا ينبغي لأحد أن يمسه، وهو في دار المسلمين، وهو فعل ما فعل وغدر وقتل مئات من المسلمين من كانوا في فتوحات فارس برقبة الهرمزان. طب ما من ليلة تأويل، أنا قصدي أمنته هلأ بس ليحكي في، يقول له هيك عمر أنا قصدت أن يؤمن الآن حتى يتكلم بعدين بس تخلص المحكمة شيء آخر، ما إلك يا أنس تقول لي أنه أنا ما فيني أقتله. وعمر فقيه، مش عم تكلم مع واحد عامي وأنس أفقه منه، لا، العلماء قالوا عمر رضي الله عنه من فقهاء بل من كبار فقهاء الصحابة، وهذا اجتهاد، ويستطيع عمر أن يرد اجتهاد الزبير واجتهاد أنس باجتهاده، ويحق له ذلك، ويجب على أنس أن يسمع ويطيع. لكن خوف عمر من القتل، أن نبقي الهرمزان خطأ أفضل من أن نقتله خطأ، في بداء قتل، في بداء إخراج من الإسلام. اليوم لا يتورع بعض شبابنا، نسأل الله لنا ولهم الهداية، أن يطلقوا الأحكام على الناس، فهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا ضال وهذا كافر وهذا بجوز الله يرحمه أو ما بجوز الله يرحمه، هذا في الجنة وهذا في السعير، وهو قاعد على أريكته يوزع الأحكام على الناس. وعمر بين يديه قاتل مجرم ثابت قتله للصحابة رضي الله عنهم بين يديه، يخاف عمر أن يقتله. فقاله عمر غدرتني، قال ما غدرتك، حتى أن عمر اتهم أنس للوهلة الأولى، قال ارتشيت منه؟ تخيل شو يقوله لأنس، قال له ارتشيت منه على الطريق، أعطيك شيء على جنب حتى تحكي هالكلام؟ قال لا والله ما ارتشيت منه يا عمر، لا لا لا، مش أنا اللي برتشي منه يا عمر، لكن هذا أمر الله، إيش أمر الله علينا نقوله، ولو كان خي ودمي، وما ما بنسى البراء بن مالك اللي قتلوا الهرمزان، لكن عاطفة الدين عندي أقوى وأغلى. فعندما رأى الهرمزان هذا الأمر فاستأذن عمر، قال علمت الآن بما نصرتم، خلاص مش الحال، علمت الآن بما نصرتم، إني لأعجب من رجل يدافع عني في محكمة قتلت أخاه، وإني لأعجب من أمير في محكمة وهو الخليفة وهو الأمير يسمع لغيره من الرعية ورأيه أن يقتلني، فإني أشهدك يا عمر أني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل الهرمزان في الإسلام. الشيخ محمد يوسف كندهلوي كتب كتاب اسمه حياة الصحابة، ففي هذا الكتاب في باب اسمه الأخلاق المفضية إلى هداية الناس، الأخلاق المفضية المؤدية إلى هداية الناس حتى كبار المجرمين، أخلاق الصحابة مع المجرمين، أخلاق الصحابة مع المقاتلين، إذا أمنوا وصاروا في مأمن وأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. مش كان من دقيقة مقاتل إجا رمسلح وقال لك أنا صرت أسير عندك، سمعني إيش المطلوب الآن، فأجره أعطيه الأمان حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه عسى أن يتوب وأن يسلم وأن يدخل في الإسلام. ثم كما سنبين بعد قليل كان الهرمزان سببا في إعطاء الرأي لعمر رضي الله تعالى عنه في معركة من أكبر المعارك، بل هي من آخر معارك بلاد فارس، حنيجي عليها بعد شوي. في هذه الأوقات اللي صار بالعراق، في عنا منطقتين يا أخواني بالعراق فيهم دايما اضطراب، وهذا الكلام إذا حدا ممكن من المشاهدين بعدين شاهد الحلقة من العراق لا يحزن من هذا، لأننا لا نقصد أشخاصا معينين، إننا نتكلم بالعموم عن أشياء عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن عبر الزمن في كثير من الأحيان تأتي من تلك البلاد. فبلاد الكوفة والبصرة كان فيهم دائما اضطراب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد عين على الكوفة واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكرنا قصته من خطبتين، وهو من؟ سعد. مين سعد بن أبي وقاص يا إخواني؟ باختصار سعد بن أبي وقاص أول شيء هو من العشر المبشرين بالجنة، واحد عشر مبشرين بالجنة، اثنين خال النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة من أوائل من دخل في الإسلام، أربعة شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، خمسة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأحد دعوة خاصة، يقول بعض العلماء أنه لم يدعو لأحد غيره فيها، وقال البعض أنه دعاها للزبير رضي الله عنه. ما هي هذه الدعوة؟ ارمي سعد فداك أبي وأمي. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي، وإن كان خاله لكن يقول له وهو أقل منه قدرا، فداك أبي وأمي، يجمع له النبي عليه الصلاة والسلام الأب والأم، هذا مقامه عالي جدا، يقول له فداك أبي وأمي يا سعد. وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبلى بلاء حسنا في أحد وفي كثير من المعارك. وسعد بن مالك رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، في أغلب فتوحات فارس كان له السبق في هذا، لكن عمر رضي الله عنه كان له سياسة خاصة في التعامل مع الأمراء. فإجا واحد من المخابرات، ومخابرات السوء الذين يكتبون التقارير زورا وبهتانا في إخوانهم، فإجا واحد من هؤلاء الناس ممن كان في منطقة الكوفة، فكتب تقريرا في سعد بن أبي وقاص زورا وبهتانا، وكتب في هذا التقرير إن سعد لا يخرج في السرية، بس بظهر الناس بالجيش وبدل قاعد ببيته، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، إذا قضينا له ما في عنده عدل، وإذا أجته غنائم ما بقسمها بالسوية، في عنده ناس بزبط لهم الوضع لهم، وبيطلع الناس في الجهاد وهو بدل قاعد مع مرته ولاده. عمر رضي الله عنه اللي جاي من الرسالة مش معروف كثير، بس عمر رضي الله عنه سياسته أنه مين ما إجا كلام فيه عن حدا بندي، فطلب عمر رضي الله عنه سعد. تخيل أنت جاي من الكوفة للمدينة، كم يوم ووصل سعد لعنده، فقال يا سعد ما مقولة بلغتني عنك، شو الخبرية اللي وصلتني عنك؟ قال ما الأمر؟ قال يا سعد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، أنك لا تحسن الصلاة فيهم. شوف الذي يفتري على الناس، الذي يفتري على الناس ليشتري عرضا من عرض الدنيا، متاعا من أمتعة الدنيا، أو حقدا، اللي بيكتب تقارير في الناس بس حقدا، وقد يرمى أناس بسبب تلك التقارير في السجون لسنوات طويلة، ويحرم من أمه وأبيه وزوجته وابنه وابنته وعائلته، ويفقد شبابه ويفقد عمله ويفقد بدنه ويفقد صحته، عشان يطلع بعد 10 ولا 15 ولا 20 سنة إما مظلوم وإما بريء، وإما خلصت مدة المحاكمة اللي له من أجل إنسان ظلمه. هل تظن أن هذا عند الله يذهب هباء؟ أعوذ بالله، بل من أعظم الأعمال الوشاية بالمسلمين. قال له سعد رضي الله تعالى عنه شو الخبرية اللي وصلك عني؟ فقال له عمر رضي الله عنه أنك لا تخرج في السرية، ولا تعدل في القضية، ولا تقسم بالسوية بين الرعية، حتى شكوك في الصلاة. قال يا عمر والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، يعني ما بغير فيها شيء، إني لا أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين. يعني إذا عم نصلي أربع ركعات، أول ركعتين مطول فيهم بقرأ فاتحة وسورة تانية معه، وتاني ركعتين بقصر فيهم، وإني يا عمر أفعل كذا وكذا وكذا. فقال هذا الظن بك يا أبا إسحاق، نحن بنعرفك بس سمحنا وصلتنا الخبرية لازم نسأل عنك. ثم انتخب مجموعة من التابعين والصحابة وقال اذهبوا مع سعد إلى الكوفة وادخلوا إلى المساجد واسمعوا من الناس هل يوجد من الناس من يقول هذا الكلام، وفيهم محمد بن مسلمة وهو كان من كبار التابعين. ذهب الوفد مع محمد بن مسلمة، وصلوا إلى الكوفة وبدأوا بالدخول إلى المساجد. كل مسجد يفوت عليه يجمع أهل المسجد، ماذا تقولون في سعد؟ قالوا خير إنسان وأفضل من ولي علينا ولم نرى مثله قط. المسجد الثاني الثالث الرابع الخامس نفس الأمر، حتى دخلوا إلى مسجد لبني عبس، وفيه هذا أبو تقرير اللي بدء سفايا بالناس اللي بيطلع التقرير زورا وبهتانا، واسمه أبو سعدة. فقام أبو سعدة وقف قال يا محمد بن مسلمة إن كنت قد سألتنا فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. نفس يعني سعد عرف أنه هو صاحب التقرير لأنه نفس الكلام اللي مكتوب بالتقرير سقط. فنظر إليه سعد رضي الله عنه، سعد رضي الله عنه إخواني مثل أي ولي من أولياء الله بخاف يدعي. والله في ناس بيجيك بعض الإخوة حنا بيخبروني بيسألوني بيستشروني ببعض المسائل اللي فيها ظلم، بسمع منهم كلام دليل الإيمان، بقول يا شيخ أقسم بالله لهلأ مش مش مش أقدر أدعي عليه. واحد من كم يوم قال لي شيخ أنا بمشتغل بمكان صاحب العمل أنا شايفه قديش عم ببيع، أنا بعرفه قديش عم ببيع وأنا بعرف قديش عم بدخل مصاري وبعده عم بيعطيني بالقطارة ما أقدر أدفع أجار البيت، بس أقسم بالله ما أقدر أدعي عليه لأنه بشوفه بيصلي. شوف أهل الله بخافوا لأنه بيعرفوا دعاء المظلوم دعاء مستجاب. هي الدعوة مش الوحيدة بس من أكثر الدعوات سرعة الاستجابة فيها سريعة، من أكثر الدعوات استجابة ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى يقول لها لا أنصرنك ولو بعد حين. فنظر إليه سعد رضي الله عنه قال اللهم دير بالك تعلق لك مع واحد انتظار وبس يرفع يديه بالدعاء، قبل ما يرفع يديه للدعاء خلص أمورك على السريع. إذا رفع يديه للدعاء وقال بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك خلصت راحت عليك دنيا وآخرة دنيا وآخرة. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني إذا كان هو فعلا فكرني أنا هيك وعنده أدلة امسامحه. اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم لا تمته حتى تطل عمره وتطل فقره وتعرضه للفتن. وفي رماية وفي رواية وتعمي بصره وتعرضه للفتن. يا رب عمرك بطول إن شاء الله وبتنعم من البصر وبتتعرض للفتن وما بتلاقي من يطعميك. قال ثم مشى. يقول عبد الملك أحد التابعين راوي الرواية والرواية في البخاري يقول فوالذي نفسي بيده إني لأراه قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه يجلس على قارعة الطريق يطلب المال من الناس من شدة فقره أعمى البصر فقير كبير في السن تمر الجواري يسمع بهن فيغمزهن. 100 سنة 100 سنة عم بموت على حفة قبره ما فيش معه مصاري عم يطلب من الناس المصاري وما فيش عنده بصر، إذا بيسمع بنات بمروا يغمزهن يعني بالعمية عم بلطش البنات عمره 100 سنة. فعندما يسأل عن هذا يقول امرئ مفتون أصابته دعوة سعد. أصابتني دعوة سعد، دي بالك تصيبك شي دعوة. إذا أصبت بدعوة من مظلوم فقد خسرت الدنيا والآخرة. أي منظمة في الدنيا تخلص منها الآن بأسرع ما يمكن حتى لا تبتلى بدعوة مظلوم. أما إن كنت أنت المظلوم فنصيحتي الخاصة، وكل له رأيه في هذا، أنك لا تكلف أحد في حل مشكلتك خاصة بها الظروف اللي عم نعيشها، لا قضاء كما يجب والمحاكم مش كما يجب، وقضايا بتحطها بالمحاكم بتمد سنين وأشهر وأسطاط من هنا ومن هناك. برأيي فوضها مباشرة إلى الحكم العدل الجبار المنتقم الذي لا يرضى بالظلم، والذي تكفل جل جلاله بنصرة المظلوم ولو بعد حين. هاي نصيحتي. أما إذا بدك تبرم ورا فلان ورا علان حتى يجيب لك حقك ما حيجي بالغالب، لكن أي مظلوم يوكل أمره مباشرة لله ويخبر الظالم بذلك، ويخبر الظالم أني سأوكل أمري إلى الله وسأفوض أمري إلى الله، والله تعالى سيأخذ حقي منك عاجلا أم آجلا. فالذي وكل الله ووكل أمره لله وأوكل قضيته إلى الله أوشك الله تعالى له بحل يرضيه ويسعده أكثر من أي حل دنيوي من أي أحد من المخلوقات. سمع عمر رضي الله تعالى عنه أن الفرس بعد تستر عادوا للتجمع مرة أخرى. شو الموضوع؟ كل ما نخلص من منطقة منقول إنه قضينا على الموضوع، ممكن يرجع يطلع شيء آخر. ما السبب؟ السبب كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وكما سيشير عليه الهرمزان الآن، السبب أن كسرى موجود. كسرى هو الرأس، الهرمزان ورستم وغيرهم، هؤلاء قادة تحت كسرى. أما كسرى هو الرأس، فطالما الملك الأول موجود لن يرضى أن يكون ملكا آخر في مدينته أو في أرضه، وبلاد فارس رئيسها والملك عليها كسرى. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن كسرى يجمع من تبقى من الجيوش ويريد أن يخرج المسلمين من بلاد فارس. فالهرمزان الآن رجل دخل في الإسلام، والهرمزان قائد الفرس، والهرمزان حكيم، والهرمزان عنده بعد نظر. فدعا عمر رضي الله تعالى عنه الهرمزان فقال له إني أريد أن أستشيرك بأمر. قال ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال ما رأيك أن نفعل في بلاد فارس؟ قال ما الأمر؟ قال علمت أن كسرى، هرمزان بيعرف كسرى منيح وبيعرف فرس الفرس منيح، هو فارسي. فقال علمت أن كسرى يجمع الجيوش من جديد ليخرجنا من بلاد فارس، فما رأيك أن نفعل؟ فقال له الهرمزان يا أمير المؤمنين، إن حالة الناس اليوم وحالتكم كمثل طائر، كمثل طائر، هذا الطائر له رأس وهذا الطائر له جناحان. ثم قال له الرأس كسرى وجناح اليمين قيصر وجناح اليسار باقي الفرس. هذه نظرة الهرمزان. طبعا كان في يعني تدافع بين الفرس والروم عبر الأزمان. هلا الهرمزان ممكن لأن هذه نظرته الصحيحة إنه الكسرى كانت أقوى من الفرس، كانت أقوى من الروم، أو أنه لأنه فارسي كان يرى إنه الفرس أقوى من الروم، فشبه كسرى برأس الطائر، فقال له أن كسرى هو بمثابة الرأس، وأن قيصر، قيصر ملك الروم. طبعا إحنا يا إخواني زي ما خبرتكم سابقا بهاي الأوقات كانت المعارك ببلاد الروم شغالة، بس أنا ما بدي أفتح البابين مع بعض، خلينا نخلص فتوحات بلاد فارس لننتقل إن شاء الله بعد كم درس بإذن الله إلى فتوحات الروم. بس بنفس الوقت كان قيصر موجود ببلاد الروم، وفتوحات المسلمين في بلاد الشام هذه البلاد كانت شغالة. فقال له الهرمزان إن كسرى بمثابة الرأس، وإن قيصر بمثابة الجناح الأيمن، وإن الفرس بمثابة الجناح الأيسر. فقال له ماذا تنصحني؟ قال له أنصحك بقتالهم مباشرة. قال لهم وأين نقاتلهم؟ قال له عمر وأين نقاتلهم؟ قال إني أرى أنهم سيجتمعون في بلدة نهاوند، وهذه البلدة كانت من البلاد الكبيرة التي تعتبر في عمق بلاد فارس، وهي بلدة كبيرة، جهز لها الفرس كما جهزوا لتستر، وكما جهزوا للمدائن، وكما جهزوا لغيرها. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بعد استشارة من تبقى من أصحابه ومن التابعين، وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه برأيه، ثم شكل كتيبة من أهل المدينة كبيرة، وعين عليهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من مجلس شورة عمر. ولكن قبل أن يعين عليهم عبد الله اللي هو ابنه، أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بنفسه، لأنه إذا أنتم ملاحظين شوي بالسلسلة اللي مشينا فيها، شعر عمر رضي الله تعالى عنه أن الأمر قد طال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه صاحب إيمان ويقين أن الجيش إذا طال قتاله مع غيره فهذا لمعصية معينة وقعت في الجيش، فلا بد للجيش أن ينتصر بسرعة إن كان متعلقا بالله. فأراد عمر أن يخرج، يعني كأنه فهم من الهرمزان أنه هي آخر منطقة ببلاد فارس، إذا بتقضي على الفرس بهذه المنطقة فلن يبقى للفرس قائمة ولن يقوم لهم قائمة. فقال عمر أريد أن أخرج، فقام له كل الصحابة في المدينة قالوا يا عمر اتق الله، فإن المسلمين ليسوا في فارس فحسب، فإن المسلمين في فارس والروم، أنت عندك جيش بفارس وعندك جيش بالشام، إذا خرجت مع المسلمين وقدر لك الشهادة من يكون للمسلمين في بلاد الروم؟ فصار عمر يعني يطلب منهم أن يأذنوا له، هو عمر هو القائد بس بيسمع كلام اللي حوله، فصار يطلب منهم أن يأذنوا له بالخروج شوقا للشهادة وطلبا لأن يختم الأمر في بلاد فارس، فأصروا عليه على البقاء. فعندما أصروا عليه على البقاء مين بعت؟ ابنه. فكان عبد الله قد يعني برز في عدة مقامات وفي عدة مواقف، وكان من الفقهاء الكبار، فقدمه رضي الله تعالى عنه، لكن لم يجعله قائد المسلمين في تلك المعركة، إنما جعله قائد هذه السرية التي ستخرج من المدينة إلى بلاد فارس. ثم أرسل رسالة إلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان قائد المسلمين في بلاد البصرة، وأرسل رسالة إلى حذيفة بن اليمان، وكان حذيفة بن اليمان هو الذي عين مكان مين؟ مكان سعد. انتبهوا يا إخواني بين قوسين، سعد رضي الله تعالى عنه برأه عمر، لكن كانت سياسة عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا كثر الكلام على أمير من الأمراء في مصر من الأمصار يعزله حتى لا يكثر كلام عليه. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه دليل تبرئته لسعد أن عمر رضي الله تعالى عنه عند الوفاة، وهذا إن شاء الله حنجيل بعد كم درس، عند وفاته عين 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم المرشحون للخليفة الثالث من بعده، وكان منهم مين؟ سعد. وأوصى في وصيته قال وإن لم يكن الخليفة سعد فأرى أن يجعل الخليفة سعدا مستشارا له، ثم قال عندما عزله وإني لم أعزله لتهمة فيه أو عجزا فيه، برأته لكن أردت عزله حتى لا يكثر الكلام عليه. فعزل عمر رضي الله تعالى عنه لسعد، ومن عين مكانه على الكوفة؟ حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. فصار حذيفة على الكوفة وأبو موسى الأشعري على البصرة، وجيش المدينة مين على رأسه؟ عبد الله بن عمر. ثم قال لهم الثلاثة تجتمعون ثم تنطلقون إلى نهاوند. ثم عين عليهم قائدا اسمه النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه، ثم وصلوا إلى ذلك المكان. خرج كسرى بنفسه، وهذه كانت المعركة الأولى التي يخرج فيها كسرى بنفسه. المعركة اللي قبلها كان يخرج القادة مثل رستم مثل هرمزان وغيره من القادة الذين منهم من قتل ومنهم من أسر، لكن في هذه المعركة، وهي المعركة يا أخواني من أكبر المعارك التي حصلت، وهي كما سنرى الآن هي ختام المعارك في بلاد فارس، إذا بكسرى يخرج على رأس الجيش. جيش الفرس كان تعداده 40,000، ثم تقول الروايات بقي كسرى يدعو من تبقى من الفرس في نواحي الأمصار حتى وصل عدد الجيش إلى 100,000. عدد جيش المسلمين إديش كان؟ 30,000، وفي روايات 40,000، بين 30,000 و40,000. دائما عدد المسلمين في معارك فارس كان يتراوح بين 30,000 و40,000 فقط. ووصلوا إلى نهاوند، فطلب كسرى من النعمان رضي الله تعالى عنه أمير جيش المسلمين رجلا للمفاوضة للتفاوض. هذه يا أخواني قاعدة بالمعارك، عندما يطلب أحد الجيوش أحدا ليفاوضه هذه أول أدلة الضعف، لأن القوي ما بده يفاوض، القوي بده يدخل بمعركة مباشرة. فكسرى يشعر بالضعف ويشعر بالوهن، فطلب من يفاوضه. فمن اختار النعمان؟ اختار النعمان رضي الله تعالى عنه الرجل إن صح التعبير الأشرس في المفاوضات، وكان له سبق في مفاوضات القادسية. إنه لا المغيرة بن شعبة، قعقاع ما كان بالمفاوضات، قعقاع كان بالمعركة، بس في عندنا اثنين مشهورين كانوا بالمفاوضات، ربيعي بن عامر والمغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة يا إخواني صفته تقول في التراجم عنه أنه كان رجلا جلدا، يعني جسمه جسم طويلا شديدا، وكان رضي الله عنه أعورا. شو أعور؟ يعني عينه رايحة. طب وين راحت عينه؟ راحت عينه في اليرموك. هلا حنيجي لليرموك، كانت اليرموك مرأت، أنا لما مرأت عليها لأنه هدي ببلاد الشام، حنحكي لها بفتوحات الشام إن شاء الله. فكانت عيره رايحة باليرموك. فتخيل أنت معي رجل طويل وأسمر وقوي وجلد وبدون عين، وما بيوقف عند حد من الحدود، يعني بدله فايت بالحرب اللي له بالدب اللي له ليخترق ليوصل للسرير، هيك معروف عنه المغيرة بن شعبة. فقال له النعمان بن مقرن: يا مغيرة، كسرى طالبك للمفاوضات، مستعدين جاهز. فهمهم كسرى بعدين عم بيقول المغيرة بن شعبة عم بحدث باللي صار، قال: فرأيتهم قد استشارهم كسرى، ما رأيكم؟ بعدين عم بخبر شو اللي صار. كاين كسرى مجمع اللي حواليه، قال له: شو رأيكم؟ نحن أمام واحد من اثنين، يا أما منبسط أدم فينا المتاع اللي قلنا بخليه يفوت ليشوفنا هيك ضعاف فبحن قلبه علينا فبنتفاوض نحن وياه، أو منفخم أدم فينا بركي بيخاف، شو رأيكم؟ والكافر دائما بيهتم بالمظاهر، لا ينظر إلى البواطن، لا ينظر إلى الروح، لا ينظر إلى القلب، أنه أصلا هو معدوم ما عنده هذه المعاني. فقال: نخرج إليه ونعد له أجمل وأعظم ما عندنا. فشافهم كلهم هيك رأيهم، فقال: ابدأوا جهزوا. فجهزوا خيمة عظيمة وأحضروا فيها الذهب والزينة، ووضعوا سريرا وفرشوا الحرير وأنواع الأرائك وغير ذلك، حتى وصل المغيرة بن شعبة. فعندما وصل المغيرة بن شعبة أراد كعادته أن يدخل بحربته وبدبته، فوقف له الحراس ومنعوه، فقال: أنتم دعوتموني، ارجع برجع جاهز، إما أن أدخل كما أو أن أرجع. فاستأذنوا كسرى كما حصل مع رستم، قال: إذنوا له. فأذنوا له فدخل، وكان يخرق هيك راسه كبير للمغيرة، يخرق الأرائك ويدخل على الأرائك بدابته وبشكله حتى وصل إلى السرير. بس نقول سرير يا إخواني، هاي كنباية مش سرير، يعني تخت السرير عندهم كانت كنباية كبيرة، يعني ممكن تمتد عليها، ممكن تتسطح، ممكن يعد له اثنين ثلاثة عليها، وكانت مذهبة يعني محاطة بالذهب. فعندما أراد أن يصل إلى كسرى، كسرى غير رستم وغير الهرمزان، كسرى هو الملك الأساسي، فيقول المغيرة: فوجدته محاطا بالسيوف ومحاطا بالجنود ومحاطا بالحراس، فعندما كدت أن أقترب إليه وقفوا جميعا وشهروا سيوفهم، فأهنوه بالكلام، ثم انتظرهم حتى انتهوا من كلامهم، ثم قال لكسرى: هل أكلمك أم أكلمهم؟ يعني أنت اختار، بحكي معهم ولا بحكي معك؟ فقال له كسرى: إذن له بالكلام. فابتعدوا حتى اقترب وجلس إليه بجانبه على السرير، قعد حده صار يحكي وياه. فقال له: تكلم. قبل ما أنا أحكي، أنا ما عندي كلام، أنت من طلبتنا للتفاوض، أنت طلبتنا أن نأتي للتفاوض، فماذا عندك؟ فبدأ كسرى بالكلام وشد عليه في الكلام، أدمهني نفخولة كسرى، شد عليه كسرى في الكلام. قال: أنتم كلاب الصحراء، كنتم تجوعون فنطعمكم، وتعرون فنكسوكم، وتطلبون المال فنعطيكم، إن شئتم أعطيناكم من أموالنا، وإن شئتم أعطيناكم من طعامنا، وإن شئتم أعطيناكم حتى تركتم بلادنا، وإن شئتم لترون منا بأسا شديدا فنقتلكم عن بكرة أبيكم. فقال له: انتهيت؟ قال: نعم. فقال المغيرة رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم تكلم. ماذا تكلم المغيرة مع كسرى؟ وماذا قال له؟ وهل يا ترى رضي كسرى بكلامه؟ هل فاوضه؟ هل صالحه؟ أم قاتله؟ نهاوند، اسم المعركة فتح الفتوح. ما قصة نهاوند ومن المنتصر فيها؟ نبين هذا إن مد الله في أعمالنا الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصر.